أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: جزاك الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. ثم يقول: إذا كان الإنسان يريد الحفاظ على تكبيرة الإحرام ويريد الامتثال بالحديث الذي فيه الترغيب بالحفاظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما، فهل يجزئ في الحفاظ على تكبيرة الإحرام الجماعة الثانية وجزاكم الله خيرا؟ من أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام فالعبرة بإمامه، والمراد بإمامه أنه إذا كان في حي تعقد فيه صلاة الجماعة فالعبرة بإمام ذلك الحي، فإذا فاتته الجماعة الأم وهي الأولى فقد فاتته تكبيرة الإحرام، ولو فاته التكبير مع هذا الإمام لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام كأن يدركه وهو يقرأ الفاتحة. وقوله مع إمامه، فلو سافر وكانت معه رفقة فأذنوا بالصلاة فالعبرة بإمام الرفقة، فإذا كبر تكبيرة الإحرام معه فقد أدركه، وإن تأخر عن تكبيرة الإحرام بالقدر المؤثر فقد فاتته تكبيرة الإحرام. فلو أنه أدرك الجماعة الثانية لم يكن مدركا لتكبيرة الإحرام، لأن العبرة بالجماعة الأم وبالأساس الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مع إمامه. وهكذا لو أنه خرج من بيته فسمع إمام الحي أو إمام حيه يكبر فانصرف إلى مسجد آخر يتأخر، فإن هذا لا ينطبق عليه لأنه قال مع إمامه، وهذا كله قصد منه الشرع الشخص الذي تكون الصلاة أكبر همه وشغله الشاغل حتى تستولي على أموره فلا يفوته منها شيء، فلا يفوته في فضلها شيء، فهو يصليها جماعة فلم تفته جماعتها، ثم يجمع مع الإمام على أتم الوجوه وأكملها حيث إن الصلاة لم يقرب منها شيء ولم يفت عليه منها شيء، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحديث وهو